بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. تكملة لدرس الأسبوع الماضي في التجويد، النهاردة بإذن الله وإحنا بنتكلم عن اللحن والجلي هنتم هذا الدرس بما نتعرض له أو ما نقع في أخطاء حين تلاوتنا أو قراءتنا لسورة الفاتحة. ما هي الأخطاء الواردة في قراءتنا لسورة الفاتحة؟ هنشوف كده إيه الأخطاء من أول ما بنبتدي بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول حاجة لازم تراعوها، ان شاء الله الورق ده بتاع اخطاء سوره الفاتحه ده بقى مطبوع على الفاتحه هو ناقص اشياء بيكتبوها معايا. الورق فيه اخطاء في قراءه سوره الفاتحه، ان شاء الله اكتب الاخطاء. هتاخدوا يعني حتى لكل اتنين في مكان هياخدوا هذه الاخطاء، وممكن يبقى يصوروا، بس دي الملزمه دي هتبقى معاكم ان شاء الله. واثناء القراءه واثناء ما بنكتب الاخطاء اكتبوا الزياده، اكتبوا الزياده اللي انا زدناها في على في سوره في اخطاء حين تلاوتنا لسوره الفاتحه. اول حاجه يا بنات او اول شيء من بدايه من اول قول ربي هستعيذ اعوذ بالله، الاستعاذه ازاي اقرا الاستعاذه صحيحه من اول وانا بقرا اعوذ، وكم من الخطا نقع فيه في كلمه اعوذ. يعني النهارده عايزه اقول لكم اكثر من بنت هي بتقرا عليا قرات الاستعاذة خطأ، قالت مش الاستعاذة كلها كمان، ده أنا في كلمة فقط أعوذ، قالت واحدة قالت أعوذ والتانية قالت أعوذ. شوفي كم خطأ، والاتنين أخطاءهم مختلفة عن البعض عن بعض. أنا هبتدي أمسك حرف حرف في الاستعاذة إزاي تتعلميه صح وإزاي تعلميه صح. أول حاجة وهقول لك الصح وهقول لك بعد كده الخطأ اللي بنقع فيه. ما هو الخطأ؟ أول حاجة في كلمة أعوذ يقع الخطأ في التالي يا بناتي. أول حاجة تفخيم الهمزة، في بنات بتبقى مجهزات لما تيجي تقرأ علي الاستعاذة تقرأ هكذا أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ كأنها بتمضغ لقمة. دي من الأخطاء اللي أنا قلتها لكم الأسبوع الماضي. المفروض إنها حرف الهمزة حرف حلقي من أقصى الحلق مفتوح، همزة وصل والهمزة قطعة، همزة تكتب هذه الزيادات وانت بتاخد البنات اللي بياخدوا المذكرات. يبقى اول حاجة واحنا بنقرأ يا بنات اعوذ انا عايزة اقول لكم حاجة، الهمزة شوف كم خطأ يقع فيها الهمزة، بس الهمزة ممكن تقرأي الهمزة وتقع فيها في الخطأ التالي ان تقرأ مفخمة اعوذ اعوذ، والصحيح انها ده الخطا اعوذ، والصحيح انها اعوذ. الخطا الثاني يقع هي تفخيم الهمزه او امالتها تضاف اليها، اكتبوا اللي هياخد الورق ده او امالتها، انك وانت بتقراي الهمزه بتقولي اعوذ لا هي ولا هي اعوذ، هي وسطا لا برصا ولا سوادا، لا هي اعوذ ولا هي أعوذ اقرأي الهمزة كما تقرأي أي إنسان أوله همزة، همزة همزة وسط، كما تقرأي مثلا أمل أحمد أماني أيمن وليست وليست الخطأ والخطأ الآخر في الطرفين. هقول الخطأ في الطرفين، الخطأ الأول عندك تقرأيها خطأ، والخطأ في الطرف الثاني أعوذ خطأ. والصحيح اللي في الوسط اللي هي الهمزة آ آ آ. أول خطأ، أول خطأ يقع في الهمزة تفخيم الهمزة أو شدة رقتها. النقطة الثانية اللي بتقع في اللي هي ما زلنا فيه أعوذ، مد الهمزة حركتين، لكن العيب أول حاجة بنقول الهمزة، الهمزة هذا حرف حلقي من الحلق، من أقصى الحلق، حرف شديد. إظهار الفتحة فيه، اللي أخذ الورق يبين يكتب الأخطاء دي، إظهار الفتحة بدون مبالغة. يبقى وأنا بقرأ ما تقوليش أعوذ، لا هي همزة مفتوحة، يبقى آ آ آ آ آ آ أعوذ أعوذ أعوذ. شوفي شوفي على أقصى حلقي، أعوذ بدون تكلف، ما بقولش أعوذ أعو. الخطأ الثاني مد الهمزة حركتين كأنها مد بدل، إنك تقرأيها أعوذ أعو خطأ، هي ليست مد بدل، هي همزة قطع. أ أ أ أعوذ، وهو هو بعد كده أخطاء تقع في الواو المادية. ونصور بعد كده منهم يبقى. يقع الخطأ الثاني يا بنات اني بمد همزة همزة القطع الاولى بتاعت في عند قراءتي اعوذ الى حركتين، مد الهمزة حركتين كأنها مد بدل من قراءتي لأعوذ. الخطأ الثالث يقع في تفخيم ضمة العين وتفخيم المد، يترتب على تفخيم العين، تفخيم مش ضمة العين، تفخيم العين، تفخيم العين. يا ريت اللي معاه ورق يمسحوا الشيء الزيادة بنا. تفخيم العين يعني يقول لك وانت بتقرأي أعوذ أعوذ خطأ، هي للمعلمات. يبقى وانا بقرأ يا بنات دلوقتي اول خطأ، لا يا سمحت، تفخيم ضمة العين هي ليست تفخيم ضمة العين، هي ضمة العين فقط، يعني تفخيم العين. وأنا بقرأ عين بعض الناس تقرأها كذا أعو أعو عو رو رو، في ناس مجازاة تقرأها عو رو. شوفي وأنا وين تقرأ العين المضمومة، العين المضمومة صوتها مستعرض هكذا أ عو أعو أعو. افتحي بك فكك، افتحي فكك في العين يا بنتي، ما تقوليش آ. بصي امسكي هنا المرايه وشوفي انت بتقراي الهمزه بتقولي آ، بتقولي آ، هي مش آ، الهمزه اقصى الحلق آ آ، مش عايزه اشوف حركه شفايفك مضمومه ابدا في الهمزه آ آ آ آ، اقصى حلق ضي صبع اصبعك على اقصى حلق، قولي آ آ آ. اعوذ اعوذ وليس أعوذ أو أعوذ، لا هي مادة بدل ولا هي أعوذ آ، بعملها كده كأنها ممالة آ أو آ خطأ، والصحيح أعوذ. يبقى الخطأ اللي بيقع فيه اللي هي العين تفخيم العين، تفخيم العين فيه هنا زيادة في كلمة ضمة، شيلوا كلمة الضمة دي، هي تفخيم في العين يترتب وما يتعلق بعدم إتمام ضمة العين، فتصبح الضمة في العين إلى فتح عو عو خطأ تاني. شوفي بتبال يعني أنت بتقرأي الضمة في العين بدل ما تقرئيها ممتدة أمامك مستعرضة أمامك كده أعو أعو، بتقرأ الفوق أعو عو، كأنها تختلط بإيه؟ بيقولوا كده كأنها تختلط بفتح عو، طلع للفتحة يبقى عو خطأ، والصحيح إيه؟ اقرأوا معي حرف حرف أعو أعو أعو أعو أعو، إتمام الضم صوتها لازم يبقى مستعرض هكذا. طيب بالنسبة للمد بقى، عمر المد بالواو أو بالياء ما يبقى مفخم، لكن لما فخمت العين ترتب عليها تفخيم الواو، وانت بتقرأ تقولي أعوذ أعوذ بقت المد أو خطأ، مش ممكن يا حبيبتي. يا أختي من فضلك ورا، من فضلك حضرتك، أيوة نعم جزاكم الله خير، ورا حضرتك خالص. أيوة، يبقى وأنا بضم يا بنات العين خلي بالكم إتمام الضمة، إتمام الضمة مدي الضمة لحد، لأن المد إيه طالب الحرف. يبقى لما تيجي تقرأ المد البد بالواو بتقرأيه إزاي؟ عو وليست عو، من اخطاء المد هنا انك لو قراتيه بتقرايه ضعيف، لان بيبقى فيه معاكي نفس عكس صفته. المد فيه جهر قوي، صفه الجهر صفه قوه، وانت بتقراي اعوذ بتقراي اعو. لو وضعت يدك امام فك كده هتلاقي فيها نفس، اذا المد غير صحيح. حط ايدك كده وانت بتقراي اعوذ مريم، ازاي تقراي اعوذ مريم؟ علي صوتك، حط ما ترميش يدك بعيدة كده زي تحس بالهواء اللي خارج منك. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنا عايزة أقول لكم إن الأخطاء التي تقع منك وأنت عند قراءتك للفاتحة هي نفس الأخطاء اللي تقع في أي كلمة بعدك بعد كده في القرآن، عشان كده اظبطي معايا النهاردة الفاتحة. وأنا بقرأ الفتحة الهمزة بقرأها دون تفخيم، وأعرف إنها بتخرج من أقصى الحلق. ولما أقرأ أقرأ فتحة ما أقولش وانا قافله حلقي خطا، ولا مبالغه في الفتح ولا مبالغ في الفتح، الاثنين قد بعض. فتحه اطيليها حتى تبقى مد مد حرف مد. اعوذ اعوذ يقع في الخطأ أيضا في تفخيم العين وتفخيم المد بعدها، لأنه إحنا فخمنا العين قلت يعو، يبقى المد يبقى أو يبقى مفخم. يبقى المد الطبيعي لما أجي أقرأه لو أنا هقرأ العين صحيحة بضمة صحيحة، كيف أقرأ الواو المدية في كلمة أعوذ؟ سونيا أعوذ، أيوة بس أنا أصلح لسه الدودي لأنك خربت فيها لسانك أكتر من اللازم وده خطأ. يبقى هنا قرأت الألف، أنا عايزة أسمع كلمة أعوذ، وعايزة أقول لكم يا بنات والله كثيرات منكم تقرأها خطأ جدا. هدى اقرأي لي أعوذ، أعوذ فقط، كلمة أعوذ فقط. أعوذ، أيوة خلي بالك ما تقولهاش برضو أعو أبدا، أعوذ بس أتم الضمة، أتم الضمة. أعوذ لا لا، من أول الهمزة، من أول الهمزة يا بنتي خطأ، لأنك قلتي نزل صوت الهمزة المفتوحة تحت هي قراءتها الخطأ كده يا بنات. قالت خطأ خطأ أعوذ أعوذ، اقرأيها مرة ثانية. أيوة فتحت، فتحت الحرف، فتحت أعوذ هي برضو قضت وقعت في خطأ آخر. إيه هو؟ الواو المادية، حط إيدي كده قدام صح، إدي زمانها لأنها نقع في خطأ إننا بنختلسها بيبقى فيها خفاء صفة نقول خطأ تاني. ترك هنا بالنسبة ما زلنا في أعوذ، أعوذ الذال هنا يمكن ما كذب فيها حاجة هنكتب فيها، إن لما باجي أقرأ الذال حرف الذال خلي بالك وأنا بقرأ الذال بعضكم بيقرأ كده يقول أعوذ أعوذ وتروح ما رجعش من فجوة تروح قرأ الذال المضمومة أعوذ، هي ممتدة هي أعوذ، لسانك ما زلت في ضمة، ليه بترجعي لسانك أعوذ؟ أبدا هي ممتدة أعوذ. طب إيه ممكن يقع في الذال تاني؟ إن وأنا بقرأها بطلع لساني مبالغ فيه أعوذ، في أخت قرأت دلوقتي قالت أعوذ خطأ، ليه؟ لأنها عند قراءتها للذال خرج معها نفس ذو. حطي يدك كده امام فكك وقولي ذو ذو، وما تعمليش ايدك كده على بعد نص متر لانك مش هتشعري بالهواء. انا بقول لك قربيها من فاهك، لذال فيها همس ولا وانت اعوذ ما فيهاش همس ابدا حتى لو مضمومه او غير مضمومه. انت خرجت فيها همس لانك خرجت لسانك زي ما قرأ كنت بتقراي الثاء. شوفي الثاء يا بنات بقرا الثاء كده ثاء لساني بيخرج شويه ثاء بيخرج مع ثاء حطي ايدك امام فاهك ثاء فيها نفس مش كده. اقراي الذال اللي جوه ابعد ابعد قولي وانت بتقراي الذال قولي ذا ذا ذا. حطي ايدك كده لحد ما تتحكمي في ان حرف الذال ما يخرج معاها ابدا ابدا. ذا ذا ذو اعوذ ذا بيخرج قوي الجهر فيه طبعا. يبقى خلي بالك من اول اعوذ كم خطا يقع في الفاتحه في الهمزه ويقع في العين بتفخيمها ويقع في الواو المادية انك بتجيبي فيها همس هواء والمفروض ان هي تأتي المد بيأتي فيها تأتي بالمد جهر وليس به وليس وليس به نفس همس. ولذلك كنا بقول ولما اجي اقرأ الذال برضه تقولي الذو تقولي الذو قولي ذو ذو ذو قولي لي بقى يا هدى اعوذ احسنتي كده الذال ما بقاش فيها هواء صح. خلي بالك يا سحر خلي بالك من الهمزه انت فقمت قلتي ااعو ااعو ابدا ابدا. قولي يا بنتي الهمزه وسطا لا برسا ولا سوادا ا وسمعيني صوت العين والهمز لازم يبين في الكلمه دي كل حرف مخرجه صوته صفته. افصل بين الهمزه والعين والماء والواو الماديه والذال. ازاي بقى اقراها تاني يا سحر احسنتي. البعض يقع فيه انه لما يجي عند المد يخفض صوته يقرا اعوذ بالله يختلس الواو الماديه ويخفض صوته اعوذ بالله اين المد الواو الماديه اعوذ ايوه ارفعي صوتك وريها اقراي اعوذ اعوذ. طيب يبقى وانا بقرا الاعوذ انا عايزه بقى كده اكتر من واحده تقراي كلمه اعوذ وتجمع لي الاخطاء اللي موجوده فيها. ايوه ايوه امنيه طب اعوذ اقصى الحلق اقصى الحلق الهمزه والعين همز هاء عين حاء اوسط الحلق. لما اجي اجيب العين اجيبها من اوسط الحلق ما تجيبهاش عايمه ما تقوليش اعوذ اعوذ رو هتعمل الحلق سماح ما تختلسيش الهمزه فتحه الهمزه اختلاس فتحه الهمزه اما ان تختلس فت من الاخطاء بيها اما ان تختلط يعني نختلس فتحتها واما ان نبالغ فتحتها نحولها لمد بدلي. المفروض ان انا بدي الهمزه فتحها كامله بس بدون مبالغه. ازاي تجيبي لي اقصى الحلق وهمزه مفتوحه ثم عين مضمومه باتمام الضمه فيها ثم واو ماديه بها حركتين ثم حرف الذال فقط. جميل. حد تاني يقراها لي لا عشان انا هقع في اخطاء دلوقتي ده اللي بقول لكم عليه يا بنات ما اقولش اعو عو شوفي الصوت ده عو عو ابدا ابدا لا يوجد مبالغه فيه بشكل كده. هو قراتي عو عو من غير ما تبالغ مش عو وكمان ما تقولهاش عو هي عو عو اعو. ايوه سوسن اعوذ اللي تقل جنبك احسنتي. ايوه بهية قولي ايه بهية قولي الهمزة احسنتي. هبه قاسم لا شوفي هي عملت ايه الخطا اللي وقعت فيه. هي هبه قالت اعوذ وقعت في ايه عملت ايه يا بنات الخطا في الفتحه انها اختلست الفتحه وما جابتش الفتحه من اقصى الحلق وكمان قالت خطا لانها امالت الهمزه قالت ما دام صوت الحرف المفتوح نازل تحت كده اعرف ان انت بتقراي خطا. ايوه هبه وبرده ما تقوليش لان بصي يا هبه انت دلوقتي قلتي لو قلتي احمد تقولي احمد ولا احمد وسطا انت بتبالغي يا بنتي بس هو ده الصح اعوذ بالله. حضرتك ممكن تقوليها احسنتي بس ازاي خطا خطا خطا لانها يا بنات قالت ايه قالت اعوذ برضو نفس الخطا هي فخامه الهمزه وسطا يا بنتي هم وسطا اعوذ عدم التكلف ده الصح. ايوه اتفضلي اعوذ برضو ما تقوليش اعوذ، عملتي بدل اعوذ على طول اعوذ. امل هناك، افتح الهمزه باعتدال يا امل. لا مش لا انت مش جايباها من اقصى حلقة، مش بتقولي هي مش هي اسمع اسمع امل، في حد جنبك شبالك؟ ايوه طيب، حد من هنا من اليمين من اصحاب ربنا جعلنا جميعا من اصحاب اليمين. ايوه احسنتي فمديحه. لا ده اللي بقول لكم عليه يا بنات، عود وعرفت ازاي العين فخمه عود خطا، ده الخطا يا مديحه ان انت فخمت العين يا بنتي، العين مضمومه صوتها كده عود عود. يلا احسنتي بس كده. يسرى شيماء أعوذ. طيب هاجر أعوذ، انزل عندك خطأ أعوذ. لا مش يا بنتي وسطا بتفخمي، أعوذ بالله من الشيطان أعوذ. طيب اتفضلي. أيوة أخرى أحسنتي والله أنت كبيرة لكن جميلة. أعوذ. طيب نادية أعوذ. أحسنتي أعوذ. يا بنات البنات اللي كانوا بيشتكوا من انهم بقى قرايتهم احسن ما شاء الله، قوتي الا بالله احسنتي. يلا اللي بعدك. طيب ندخل يا بنات بالله بالله، احنا عرفنا دلوقتي الاخطاء اللي في كلمه اعوذ. طيب هنبتدي نجمع الكلمات الخطا اللي في اعوذ عشان تثبت في دماغك. يبقى اول حاجه الخطا يقع في حمز في حرف الايه الهمز، يقع في الهمز كده تعمل عليه شرط كده. كم خطا يقع في حرف الهمزه؟ تفخمها او اختلاس الفتحه او اماله وعدم اخراجها من الحلق من اقصى الحلق، تحويلها الى مد بدل. طيب بعد كده في العين ايه يقع في العين؟ برضو تفخيم العين وعدم اخراجها من المخرج اللي هو اوسط الحلق، ومراعاه ان حرف العين المضموم كده مستعرض يمشي قدامك صوته عو عو. طيب بعد كده يقع ايه في اللي هي حرف اللي هي الواو الماديه؟ تفخيم الواو يترتب على انك فخمت العين عو او، والمفروض ان يمشي صوت الواو ماديه قدامك كده امامك مستعرضه عو عو. حاجه تانية ايه تقع في الواو الماديه؟ همس. همس فيها وهي حرف مادي يبقى ايه في جهر. حاجه ثالثه تقع فيها فيها خنخنة لأن حرف مادة تقولك أعوذ أعوذ في خنخنة خطأ. خطأ رابع أو خامس يقع في المادة اللي هو إيه؟ ما إحنا قلنا التفخيم عدم إعطاء زمانها اللي هو إيه؟ حركتين، لأن صفة هنتكلم عنها بعد كده هيبقى ده صفة ضعف، لو مديتيهاش زمانها يبقى فيها صفة ضعف اللي هي إيه؟ الخفاء، إن ما بديهاش زمانها اللي هما الحركتين. والذال والذال يقع الخطأ في اني بحول حرف الذال الى حرف همس بدل ما هو حرف ايه يا هدى؟ جهر. المفروض ان حرف مجهور، يبقى وانا بقرا هكذا ذو قوي ذو ذو، لو قلتي ذو جريتي فيه النفس يبقى انت الحرف ده غير صحيح صفته غير صحيحه ذو. طيب عايزه واحده بقى تقرا لي نهال، اقراي لي اعوذ هذه الكلمه بكل الاحرف والاخطاء اللي وقعت فيها. اعوذ اعيدي عين. طيب ندخل نقرأ الخطاء اللي تقع حين تلاوتنا لأعوذ بالله لفظ الجلالة بالله. شوفي واحدة وهي بتقرأ دلوقتي قالت ايه؟ بالله لا تفقيل من أول الباء يا بنات، نقع في خطأ من أول الباء. أول حاجة عدم تحقيق من أول الباء، مخرج الباء وكسره وكسر الحرف. اكتبي لي الاخطاء لما باجي اقرا بيل بيل بقى مكسوره مخرجها بين ايه؟ مع اطباق الشفتين، يبقى ما اقولش بيل عايمه كده بيل، هي بي بي يبقى بي يبقى بيل، واطلع على لام فتح اللام من لفظ بيل لفظ الجلاله، اماله فتحه اللام من لفظ بالله الى الكسر واماله المد بعدها. يعني ايه؟ طبعا وانا بقرا اللام بتقرا هكذا بال لأن اللفظ الجلالة بالله تستعجل على الكسرة بتاعت الهاء فتقرأها بالله لاهي لاهي لاهي لا لا لا أو تقول لا لا الاثنين خطأ الاثنين خطأ هي إيه؟ هي اللام عندنا بال لا فتحة صحيحة بالله ولذلك بقولك احذري احذري من المادة الذي بعده كسر إنه دايما بعض الناس بعده بملفين تقولك سماواتي مستعجلة على كسر التاء تقرأها سماواتي واتي واتي واتي بالله يبقى وانا بقرأ اعوذ بالله من الشيطان واقرأ كل ده هقرأ كل حرف او كلمة فيهم ايه اخطاء اللي بتقع فيها وانا بقرأ اعوذ بالله اعوذ بالله اللام لا وسطا لا برسا ولا سوادا لا هي لا لا ولا هي لا هي ايه سحر سحر شوفوا بعد ما قلت هي قالت ارفعي صوتك اعوذ بالله هي قرات الخطا بتاع الذال اعوذ كانها حضرت لسانها للذال ذو اعوذ فصلت الذال على الكلام اعوذ بالله ايوه احسنتي ايوه هبه بتقراي الهمزه خطا يا بنتي انت بتقراي الهمزه ايه بتجيب ما بتجيبيش فتحه الهمزه اعوذ اعوذ اللي وراكي اللي وراكي هي قالت ايه بالله لا ايه رايكوا فيها ده تفخيم انا بقول لك يا بنتي هات اللام لا كده ما اقولش لا بتقولي بالله ولا بالله وسطا هات اللام وسطا لا ليلى بالله لا بالله وسطا يا بنتي اقرايها كيف تقرايها وسطا احسنتوا انا عشان كده بقول لكم يا بنات والله لو اخذتوا الاخطاء دي وطبقتوها في قراءتكم لا تجيدوا تلاوه القران بفضل الله عز وجل لو مشيتوا على الاخطاء دي لان القران كله الاحرف دي جوه فامشي بالاخطاء اظبطي اخطائك من بدايه الفاتحه عشان تبقى قراءتك سليمه لما تقراي حرف رقيق تقرايه وسطا لا برسا ولا سوادا لا تفخمي وتقولي لا ولا ترققي وتقولي لا هو وسطا هو لا لا زي اي حرف لام موجود في اي اسم انت عارفاه لميا لميا ليلى طيب اعوذ بالله سمح قوليها لي يا سمح ايوه فتحت بالله من هنظبط الراء لان الراء فيها خطا هنظبط الراء معلش همت اعوذ برضو همت عامله ايه يا بنات عامله كده شايفه كده صح لا اعوذ بالله هي الذال مفخمة اعوذ هي الذال اعوذ بالله بالاحسنتي ايوه اعوذ بالله لا الذال خطا اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله لا مش بالله انا قلت لك لا برسا ولا سوادا يا بنات بالله بالله بالله بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله حرف حرف أنا عايزة حد يقرأها لي صحيحة نعم احسنتي انا هقول لك في الاستعاذة وهكررها لهم تاني وانت بتقرأي يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هعملها عادة تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا هتفصل هتفصل بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي الاعتدال في الحروف، خدت بالكم يا بنات؟ لا تفخيم، لا تفخيم في اللام ولا مبالغة في رقتها. بيقرأها مرة ازاي؟ شوفي الأعوذ بالله مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب يبقى عرفنا الخطأ اللي نقع. أعوذ بالله بنا حد من الجماعة أي شيء ما أي إمام. أعوذ بالله ما تطوليش قوي، ما تمش بالله ده طويلة قوي، ما تجلس ما تدريش حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتي، يلا يا بنتي. انا لسه ما سمحتك لك، لو مشيتي على القراءه دي قراءتك هتبقى كده صمحتي. امشي عليها يا بنتي حروف، خدي بس القواعد اللي احنا ماشيين عليها دي وامشي عليها في كل قراءتك القران. اعوذ بالله بالله لام هنا يقع الخطا في اماله فتح اللام من لفظ الجلاله بالله لا، او تفخمها لا، ترك تشديد اللام من لفظ الجلاله بالله بالله، لان هنا اللام كم لام؟ لامين. فبعض الناس تقرأ بالله على طول تجري كده على الحرف، والحرف المشدد ايه؟ حرفين. خطأ يقع في ترك المد بعد لفظ الجلالة، وانت بتقرأيه تقولي بالله بالله، بتاكلي المد، تجري المد. المد هنا كم حركة؟ حركتين. يبقى أعوذ بالله، أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم كما يقرأ الحصري، كأنك بتطلعي ايه؟ خطوتين كده، درجتين. طيب نيجي بعد كده من الشيطان، بعضنا بيقرأها كده يا بناتي، من الشيطان، من الش، من الش، من الشيطان، صح؟ يقرأها من الشيطان. ايه من الش دي بقى؟ من الش ده شارع في اسكندرية حرم بيها عندكم؟ طيب ماشي، هي المفروض ان مين مكسورة، ليه بتستعجل؟ اعوذ بالله من الشيطان، من الش ده لسه بقى اللي جاي في الشيطان، ده الشيطان عامل عمايل معانا يعني. وانا بقرا يا بنات في الشيطان، من الشيطان بقرا هكذا، اعوذ بالله كما الحصري، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هقول الاخطاء الباقيه. يبقى هنا الخطا يقع في منى بايه؟ عدم كسر الميم. فبتقرايها ازاي؟ تقول لك منش ما ما ما ما مي مي منى منى، وهينطقوا بقى هنا من الشيطان، هتجي بعدها الساكن، فالمد هنا ايه؟ الفتحة مش هتبقى من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان. يبقى وانا بقرأها هقرأها كالتالي، اعوذ، هديها بقى صح، هقرأها صح من الاول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله بي بي أعوذ الباء تحقيق الكسر، والباء المخرج، مخرج الباء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أين صوت العين؟ فين صوت العين في أعوذ؟ أحسنتم، لازم صوت العين يبان، ده العين في الحلق، ازاي ما تجيش ما تقوليش اعوذ وتبقى العين عين هكذا؟ خطأ. انك تقرأي العين من عين من عد من من مخرجها ده الصحيح، لكن انك تجيب العين عايمه كده اعوذ اعوذ. طيب نيجي بعد كده في قراءة اللي كنت في من الشيطان، من الشيطان، من الشاء، خلي بالكم وانا بقرأ كلمة الشيطان في اخطاء، ممكن النون دي افخمها وانا بقرا لانه تاثرا بالطاء، اقراها من الشيطان، من الش، من الش، من الشيطان، من الشيطان، خطا. المفروض النون رقيقه ولا ولا مفخمه؟ رقيقه. يبقى هي من الشاء، من الشاء، من الشاء، وليست من الشاء، من الشاء. يبقى عدم تحقيق كسر الميم وقراءه الميم يضاف لها، أن النون قد تفخم، تأثر البطاء التي في كلمة الشيطان، فتقرأ مين الشيطان، مين الشيطان، مين مين. لو حققت الميم الكسر طلعت الميم من مخرجها، مين من مخرج اللي هو الشفوي اللي بخرج منه الميم، مين الشيطان الرجيم، هكذا. مين اش، مين مش من اش، مين بمد الواو لأن المد إيه طالع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الشيطان الرجيم دي أنا مش هقول لكم الأخطاء اللي تقع فيه كتيرة، بما أنها أنتوا قرأتوا الشيطان نر نر نير النون مقصورة. هقول الأخطاء تاني. الإتيان من ضمن الأخطاء اللي بتقع في كلمة اللي هي الشيطان، الإتيان بالقلقلة في الياء من كلمة الشيطان. الإتيان بالقلقلة في الياء، تقرأ الشيطان، اقرأها لي. أيوة أنت سحر. أعوذ بالله من الشيطان، هي دي اللي بقولك عليها، عشان كده أنا اخترتها يعني الحقيقة. الشيطان ولا هذه ولا ذاك، لا بطولها ولا بقلقلها، هي ياء فيها رخاوة لكن باعتدال. من الشيطان، من الشيطان الرجيم، لا مش شيخ، انت بتعملي كده، انت بتقلقلي الياء يا بنتي، بتقولي الشيطان الشيطان، بتفتحي بتفتحي الياء بعد ما بتسكنيها، ودي احسن. ولذلك ما دام بتقفلي بتجيبي المخرج بعدين بتفتحيه يبقى انت بتجيبي قلقله، والياء ما فيهاش قلقله. بس كده انت عندك دائما ملازم ليكي يا بنتي الياء فيها قلقله. بتعمل كده برضو؟ حاضر. قولي لي يا بنتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله، لا خلي بالك مش بالله، وصل لا بلاش لا لا لا لا الله من الشيطان، لا برضو الشيطان الرجيم. ده انت اضفتي لي الاخطاء خطا، جزاكم الله خيرا. والله اني اسعدتيني ما شاء الله عليك، ربنا يرضى عليك يا بنتي. هي عملت في الشين يا بنات اشمام، اش ادي اشمام ضيفيه، قلت هي دي اكتبي لي اشمام في الشين. دي الاخطاء الجميله اللي بتقع تقع فيها الام، تضيفوا لنا جزاكم الله خيرا الخطا. مين اش، ليه بتعملي اشمام تروحي كده شاي اش اش اشمام ليه في الشين؟ اش الشيطان الشيطان سوسن. الاتيان بالقلقله، الاتيان بالقلقله مين؟ طيب خير والله. الاتيان بالقلقله في الياء من كلمه الشيطان زي ما اختكم جزاها الله خير قرات لكم كده، قالت اعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم، خطا الصحيح ده الخطا. الشيطان الشيطان تفتح السكون، الشيطان الرجيم خطا الصحيح، الشيطان الرجيم ده الصح. عرفتوا يا بنات ده الخطا وده الصح، الشيطان ده الخطا الصح، الشيطان ما زالت ياء ساكنه، الشيطان الشيطان وليست الشيطان، ما تفتحيش ابدا الياء ابدا، هي ما بتفتحها لي لا مقلب لا تغلقل ولا هي حرف مفتوح، يبقى ليه بتقع في الخطا ده؟ ليه بتقع في الخطا ده؟ اقرايها حبيبتي. ايوه انت على كل واحده تقعد تقول لي انا انا انا ده مش هخلص النهارده يا بنات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي وقعت في خطا جزاها الله خيرا برده تاني، يعني برضو يعني بقول كل واحدة تقرأ تقع في خطأ فجزاها الله خيرا، لأنها بتضيف لنا من الأخطاء اللي أكتبها كمان. هي أطالت يا بنات الشيطان في الراء في الكسر، ولما قطعت قرأت الياء طولتها شيطان، ديتها زمن أكتر، هي حرف رخو فقط وساكن، يبقى زي زي الياء الياء اللي قصدي زي وأنا بقرأ أي حرف فيه رخو، فالياء هنا شيطان الشيطان. الاتيان بالقلقله في الياء في الشيطان، ترك الاطباق في الطاء ده لسه، ده انا بتكلم لسه عن الياء، او اطاله زياده الياء عن زمانها عايزه اكتبهم، يبقى زياده الياء زي ما اختكم قرات كده ازادت الياء عن زمان، قالت الشيطان بلغت الشيطان. يلا يا حبيبتي، لا لا مش انتي اللي قدامك، ايوه أعوذ خرجت هواء في الماد. خدت بالكم يا بنات؟ هي حبت يعني تتوصى بينا قوي او كده تكلف. طلعت ما تكرهش كده على فكره، تكلفت فخرج الخطا في التكلف. ازاي نقولها بسلاسه؟ اعوذ بالله، اعوذ برضو لما قالت بالله لا لا خطا، هي بي مكسوره لم مفتوحه مشدده مد بعدها، يبقى ازاي تقرأي لي لفظ الجلاله بالله؟ ازاي تقرايها؟ يا بنتي مش لا لا، ما ده اللي انا بتكلم عليه من بدري، حبيبه قلبي مش لا لا لا ليلى، وليست لا لا. لو انا قلت بالله اللي بتاعتك اللي انت بتقراي بيها دي لا، يبقى انا اقرا ليلى ليلى، هيتلوح بقي هيتلوح. اقراي الحرف اللام يا حبيبتي معتدل. لا يا سلام احسنتي، بالله لا لا لا لا يمكن افعل كذا، لا وليست لا. فهمتي انت لما تقراي اللام المفتوحه بتقراها كده لا بدلا من لا، طرق اطباء اللي هي زياده الياء في زمانها في الشيطان. يبقى الياء اللي في الشيطان المفروض احنا وصلنا لها، وكان بدايه المفروض ان انا اكلمكم عن كلمه الشين. اول خلينا نمشي بالاحرف. حرف الشين يا بنات وانا بقرا من الشيطان، عايزه اقول لكم ان الورق اللي معاكم هيبقى فيه زيادات كتير عن الورق اللي معاكم، وذلك هيعاد كتابته تاني، واللي هياخده هياخده الكتابه المصححه ان شاء الله. من اكتبين الكلام من الشيطاني، يبقى من الشيطاني. يبقى انا قلت وانت بتقراي الشين ممكن تقعي في خطئين، ممكن تقولي من الشيطان، بعض الناس بتخطئ بتبقى عاميه قوي او مش فاهم قوي بتقول من الشيطان، من الشيطان من ال، واللام هنا شمسيه، لام الشمس بتقرا لام الشمس وليست ولم لم تظهر، يبقى من الش من الش. الشين اقع في خطا اخطاء لما باجي اقرا الشين، البعض يقراها باشمام، من الش واحد اثنين، ممكن بعض يقرا الشين يقراها بصفير من الس اس، تنقل على السين، لان تعرفوا ليه؟ لان اقول لك انها بتيجي تقرا الشين ما بتجيبش المخرج صح. من الشي من الشيطان من الشيطان، فبتروح حاطه طرف مادة لسانها كده على الاخر، فبيصل المخرج فبيصل طرف اللسان الى مخرج السين فبيخرج مع الشين صفيرا، وهذا خطا في قراءه حرف الايه؟ الشين. يبقى من الشيطان بسلاسه بسلاسه من الشيطان. طيب الخطا الاخر اني ما بديش حرف الشين زمن رخوته، يعني المفروض ان هو حرف رخ يبقى فيه طويل. البعض بيعمل ايه على الشين؟ بيقطع من الشيطان من الشيطان، بتقطع الشين. الشين حرف رخ وبيجري وليس بحرف ايه؟ شده. الحاجه الاخرى يا بنات في الشين، ان البعض زي ما قلت لكم لما بيجي يقرا حرف الشين، قلت لكم ان هم حرفين، بيقرا حرف الشين مفخم تاثرا بالطاء من الشيطان الشا الشا، او يقول الشا، يفصل بين اثنين شين لان هنا الحرف مشدد، فبيقف على الحرف الاول ويدي زمن للحرف الثاني، يقول من الشي من الشا، لا هي من الشيطان من الشيطان، حرفين لكن في نفس الوقت ما بقطعش او ما اديش زمن من الحرف الاول للحرف ايه الثاني. يبقى هنا ده يجي بقى في الياء، قلت لكم اطاله الياء او تفخيم الياء تأثرا بالطاء، من الشيطان الشيطان شي شي شي الشيطان الشيطان، يبقى ما فيهاش تفخيم. يبقى وانا بقرأ الياء ممكن اقع في ان احولها لحرف شديد، زي كتير جدا بيقرأ معنا الفاتحة، يقرأ الفاتحة اياك اياك، يقطع صوت الياء مع ان صوت مع ان الياء حرف رخو المفروض اديله ايه؟ جرايم. يبقى وانا بقرأ من الشيطان يا امل كيف اقرأها؟ مش عايزه الاخوات من فضلكم اللي بيقعدوا على كراسي، مش عايزينهم يقعدوا على كراسي ابدا امام البنات اللي جالسين على الارض، من فضلكم عشان اتابع الكل لو سمحتوا. اللي قاعد على كراسي سامعيني حبايبي؟ من فضلكم ورا صفوف الخلفيه. ايوه خلي بالك من اللا، مش لا لا لا. هنظبط الراء من الشيطان الرجيم. نيجي بعد كده يا بنات في الطاء، خطأ في الطاء يقع. إيه الأخطاء التي تقع في الطاء؟ ترك الإطباق في الطاء من الشيطان. تلقي الشيطان تون تون. تقرأ الطاء ايه؟ تون. تاء مفخمة. صوت حرف الطاء حرف مطبق، اول الدرجات الطاء مفتوحة بعدها مد، يبقى تقرأ الشيطان الطاطا. شوف الصوت فين؟ فوق عند سقف الحنك، فوق عند سقف الحنك. طاء طاء، وكل صدى الحرف جوه بفمك، وليس به إشمام، ما يبقاش طاء وليس به إشمام. يبقى الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسلاسة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين يا بنات؟ من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. الطاء إطباق أقوى الحروف. طاء، لو لقيتي معاكي طاء طاء طان طان، اعرفي ان بالتقريه خطا، عمر ما يطلع في النفس ابدا، لان الحرف قوي جدا اقوى الحروف. يبقى زاول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان اعوذ بالله. الإشمام فيها المد الموجود في كلمة لا. من الشيطان حركتين، البعض اللي هذا المد بيخفيه بيبقى عنده صفات خفاء، يقرأ من الشيطان الرجيم طاني الرجيم، كأنها يختلف يختلس المد زمن المد. المفروض ان انت تقرأيها هكذا من الشيطان الرجيم. خلي بالك شيطاني الشيطاني، البعض بيقرأها كده ويبقى خلاص مجازة وتبقى مجازة. تقرأ الشيطان الرجيم نر نر، خطأ خطأ خطأ. اقرأ هاني سمحتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده اللي بقول لكم عليه يا بنات، عشان كده اخترتها. هي لما قالت النون المكسورة قالت شيطان ير نير نير نير نير، لم تحقق الايه؟ كسر النون. ده اللي انا بقول لكم عليه خطأ، ده خطأ. ها خلي بالك مش طاء ابدا. من الشيطان يا بنتي مش طاء طاء طاء. من الشيطان يا بنتي همك مش طاء طاء طاء. طاها طاها طاها طاها طا طا. الصدى جوه جوه، انت بتخرجي الصدى الطاء بره وتقولي طاء طاء فوق. ايوه ايوه. من الشيطان الرجيم. ايوه ده تحت الكسره ده. هي اعو، افصلي بين الهمزه والعين والواو من فضلك، اكسري الباء من فضلك. لا بلغتي في الهاء، اصبحت هاهي، دي من ضمن جزاكم الله خيرا، هنكتبها في الاخطاء برضو، لان كده اضفتي للهاء مد لله منا، زودت الهاء حركتين. جزاكم الله خيرا كثيرا، اكتبي الخطأ ده كمان. ماشي خلاص يا بنات كده. يبقى وانا بقرأ بالله منا بلغتي، عايزه اجيب الهاء مكسوره. ايوه يا سلسله اتفضلي، ما تفتحيش بوقك او في الهمزه، ما تقولوش يا بنات ما تبينوش زوركم ابدا في الهمزه المفتوحه، هي وسطا اعوذ، مش لازم الفتحه، هي الفتحه في الفكين يا حبيبتي. لا انا حته بتاع الشيطانيه ودي هظبطها ان شاء الله، بس الاول اتظبط. اعوذ بالله من الشيطان طا صوت صدى جوه. ايوه قريب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنت، شوفي الطاء ضربه في سقف الحنك لانه حرف مستعلى مطبق فوق. ايه اللي بتعمليه الصدى؟ ليه بتطري الصدى؟ يلا يا وريني يا هبه. لا الذذو دي مش ممتاز. لا افتحي اللام. بالله من الشيطان. لا اهي دي بقى الاخطاء دي من الشيطان، كل الاخطاء دي في الشيطان. بالله من الشيطان. وبرضه هنضيف لها التفسير. هي كذا خطأ في الرجيم يعني مش هوصف لكم عدد يعني كذا. طيب لا مش هحركها. طيب وانا بقى بقرأ من الشيطان بعضكم قال ايه من الشيء المفروض الشين فيها تفشي من ضمن اخطاء كمان اش هو كتير من الشيطان الر الشيطان نير نير ر نير وليست نير نير نير. يقع الخطأ ان عند قراءة الرجيم بقرأ الراء الاولى رقيقة تعصرا بكسرة النون، الراء الاولى ساكنة رقيقة تعصرا بكسرة النون الرجيم. والصحيح من الشيطان الرجيم شيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخطأ الثاني في الجيم ما كتبناش دي، جريان صوت الجيم حتى تصبح معطشة الرجيم جي جي خطأ. والصحيح الرجيم اج. الخطأ ايضا وانت بتقرأي الرجيم انك تفصلي بين الراء الاولى والراء الثانية تقولك الرجيم تقول ار عينها ثاني نجا. الحلقة الثانية الحلقة الاسبوع القادم. طب اسمع اخر حاجة الصوت الفصيل ونكمل، انا شايفة ان انا محتاجة اكمل الاستعمال. اعوذ بالله من الشيطان. شايفة المرد؟ نعم خالص عيني. شيطان الرجيم شفت الرجيم شايفة الكسر شايفة جيم وليس جيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الأمر يحتاج إلى زيادة إتقان.